السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، والكتاب المقروء فيه هو حكم السحر والكهانة للعلامة ابن باز رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتشتمل على وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة القدوة عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن باز، يثنى بأبي عبد الله ويعرف بابن باز نسبة إلى أحد أجداده، ولقب بمفتي البلاد وشيخ الإسلام. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في 12 من ذي الحجة سنة 30 بعد 300 والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 27 من محرم الحرام سنة 20 بعد 400 والألف، وله من العمر 90 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبعت هذه الرسالة في حياة مصنفها باسمين اثنين. الأول حكم السحر والكهانة وما يتعلق بها، والثاني رسالة في حكم السحر والكهانة. وكلا الاثنين صالح في الدلالة على مسماه. المقصد الثاني بيان موضوعه. موضوع هذه الرسالة هو بيان حكم السحر والكهانة، واستطرد منليها رحمه الله إلى ذكر الأدوية النافعة في دفع شرور الأرواح الخبيثة من السحرة والكهنة والعرافين. المقصد الثالث توضيح منهجه. سبق أن ذكرنا أن علماء الدعوة الإصلاحية تختص تآليفهم ولا سيما في باب الاعتقاد بكثرة الإيراد للأدلة وبناء الأحكام المذكورة في تضاعيف تآليفهم على دلائل بينة من القرآن والسنة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. حكم السحر والكهانة وما يتعلق بها. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعده. فنظرا لكثرة المشعوذين في الآونة الأخيرة ممن يدعون الطب ويعالجون عن طريق السحر أو الكهانة، وانتشارهم في بعض البلاد واستغلالهم للسجد من الناس ممن يغلب عليهم الجهل، رأيت من باب النصيحة لله ولعباده أن يبين ما في ذلك من خطر عظيم على الإسلام والمسلمين، لما فيه من التعلق بغير الله تعالى ومخالفة أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة أمرين جليلين، أحدهما أن أدعياء السحر والكهانة لا يتمكنون من تمييز باطلهم في بلاد التوحيد إلا بالتستر بما يخفي حقائقهم كادعاء الطب ومعرفة العلل والأمراض والقدرة على شفائها بأنواع من العلاج. فهم كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان: كل صاحب باطل لا يتمكن من إخراج باطله إلا في ثوب حق. انتهى كلامه، لأن ثوب الحق يلبس به على الناس، فهذا ظاهر في فعالهم، إذ يكتبون من الآي ما يغتر به الإنسان فيظن أن الرقية رقية شرعية، ثم يخلقون ما كتبوه من الحق بطلاسم تركية، وربما راجع هذا الباطل على الدهماء والأغمار من الناس. تنبه المصنف رحمه الله تعالى إلى وجوب الحذر من هؤلاء وهبس أستار تسترهم التي يختفون وراءها كادعاء الطب الشعبي أو غيره من الأثواب التي يرتدونها للتلبيس على الناس. وأما الأمر الثاني فهو الإعلام بأن الباعث له على إنشاء هذه الرسالة النصح لله ولعباده ببيان ما في ذلك من الخطر العظيم على الإسلام والمسلمين بما فيه من التعلق بغير الله تعالى ومخالفة أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والنصيحة في دار التوحيد هي أعظم النصائح، وأكثر الناس صاروا يرون أن التذكير بمثل هذه المسائل والإرشاد إليها وكشف أحكامها هو اجترار لأشياء متقررة في النفوس فسموها بالموضوعات المعتادة، فزهدوا فيها، فقل أن تجد أحدا من كثير من العامة يعتني بالجلوس إلى متحدث يتحدث عن خطر السحر أو خطر الرقى الشركية أو غير ذلك من أبواب الشرك، ظنا منهم أنهم بمنأى عنها. فإذا رأيت أحوالهم عند نزول الشدائد عرفت قدر معرفتهم بالله عز وجل. فكم عرفنا من أناس راكعين صائمين حتى إذا حلت بهم كرب العلل رأيتهم يتراكبون إلى أبواب الكهنة والدجالين. فأي معرفة في قلوب هؤلاء لله سبحانه وتعالى؟ والمقصود أنه يجب على الناس من العلماء وطلبة العلم والعامة العناية بهذه الأبواب من الدين، ومعرفة أنها آكد الواجبات وأهم المهمات وأولى الدين بطلب الفقه والمعرفة فيه، وأن الاكتفاء بمجرد كونها معروفة من غير تمييز لمسائلها ووقوف على أدلتها ربما أورث في الإنسان ضعفا سهل على شياطين الإنس والجن سحبه إلى شراف شركهم، كما ترونه اليوم من تسارع الناس إلى القنوات التي تبث وفيها الدجل والسحر. فأين هذا التوحيد في قلوبهم وأنت ترى وتسمع فيما يكتب نقلا عن تلك القنوات؟ ترى فيه أن الناقلين لرصد هذه القنوات يخبرون أن كثيرا من الاستفالات تأتي من هذه البلاد، مما يبين حاجة الناس في كل زمان ومكان إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وكيف لا يكون كذلك وهو الأمر العظيم الذي خلقنا له؟ وكيف لا يكون ذلك ولا يتحقق الأمن والاهتداء إلا به، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وأولئك هم المهتدون. فلهم الأمن في الدنيا ولهم الأمن في الآخرة، وهم المهتدون في الدنيا وهم المهتدون في الآخرة، في أصح أقوال أهل العلم بالتفسير. فإذا أريد تحقيق العبادة وتحصيل الأمن والظفر بالهداية والالتقاء في ميادين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية، فهذا لا يكون إلا بالتوحيد. والأمم التي لا تقوم على التوحيد وتتردى في حضيض الشرك لا تكون راقية في سياستها ولا في اقتصادها ولا في ثقافتها ولا في أخلاقها. وإن ظهر للناس للزخرف المبهرج أنهم كذلك، فإن الحقائق تكشف عن ضد ذلك. ولذلك ترى من كمال الحال واتساق الأمر في العهد النبوي في هذه الأبواب ما لم يكن في زمان ولا مكان غيره مما كان عليه أولئك الصادقون من كمال توحيد ربهم سبحانه وتعالى. نعم. فأقول مستعينا بالله تعالى يزيد التداوي اتفاقا على المسلم أن يذهب إلى دكتور أمراض باطنية أو جراحية أو عصبية أو نحو ذلك ليشخص له مرضه ويعالجه بما يناسبه من الأدوية المباحة شرعا حسب ما يعرفه في علم الطب، لأن ذلك من باب الأخذ بالأسباب العادية ولا ينافي التوكل على الله. وقد أنزل الله سبحانه وتعالى الدواء وأنزل معه الدواء، عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله، ولكنه سبحانه لم يجعل شفاء عباده فيما حرمه عليهم. فلا يجوز للمريض أن يذهب إلى الكهنة الذين يدعون معرفة مغيبات ليعرف منهم مرضا، كما لا يجوز له أن يصدقهم فيما يخبرونه به فإنهم يتكلمون رجما بالغيب أو يستحيون الجن ليستعينوا بهم على ما يريدون، وهؤلاء حكمهم الكفر والضلال إذا ادعوا علم الغيب. وقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كائنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وخرجه أهل السنن الأربع وصححه الحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: من أتى عرافا أو كائنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. ومن أتى كائنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. ففي هذه الأحاديث الشريفة النهي عن إتيان العرافين والكهنة والسحرة وأمثالهم وسؤالهم وتصديقهم والوعيد على ذلك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسألتين اثنتين، أولاهما جواز التداوي، وهذا أمر متفق عليه عند أهل العلم، ولم يقل بوجوبه إلا بعض علماء الشافعية والحنابلة، وفيه قوة عند تيقن الهلكة، فإذا صارت الهلكة متيقنة بترك التداوي فالقول بالإيجاب حينئذ قوي. وأما الأصل في التداوي فالأظهر والله أعلم أن الأصل في التداوي هو الإباحة، واختاره جماعة من المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والحافظ ابن حجر العسقلاني رحمهم الله. فيتداوى الإنسان لما يسر الله عز وجل له من أسباب الدواء المباحة عند الأطباء العارفين بها من أطباء الباطنية أو الجراحة أو العصبية أو غيره، وهذا من باب الأخذ بالأسباب ولا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. أما المسألة الثانية فهي بيان حرمة التداوي بالذهاب إلى الكهنة والسحرة والعرافين، لأن الذهاب إليهم لأجل التداوي هو تداوي بالحرام، والتداوي بالحرام حرام كما دلت على ذلك أحاديث عدة، ولم يجعل الله سبحانه وتعالى شفاء العلم والأمراض فيما حرم على الناس. ومن جملة المحرم ما ذكره المصنف من الذهاب إلى الكهنة والعرافين والسحرة. ثم سرد رحمه الله تعالى أحاديث عدة تبين حرمة ذلك، وابتدأها بما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي بعض نسخ مسلم وهي الأكثر 40 ليلة. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. ثم عزاه المصنف رحمه الله تعالى إلى السنن الأربع وتصحيح الحاكم في المستدرك بلفظ: من أتى عرافا أو كاهنا، إلى آخر الحديث، وهو بهذا اللفظ الأخير غير موجود في السنن الأربع، كما نبه على ذلك العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في تفسير العزيز الحميد. وأصل هذا والله أعلم وهم وقع للحافظ بن حجر في فتح الباري بعزمه بهذا اللفظ إليها، ثم تتابع عليه الناس كإمام الدعوة في كتاب التوحيد والشوكاني في بعض تعاليفه وغيرهما، وهو أصح باللفظ الثاني، فإن حديث أبي هريرة هي من غير طريق، والطريق الصحيح منها هو ما أخرجه أحمد والحاكم بلفظ: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ثم أتبعه بحديث عمران الذي رواه البزار بإسناد حسن، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقد دلت هذه الأحاديث على مسائل: أولها حرمة الذهاب إلى العرافين والكهنة لأجل سؤالهم، وثانيها أن من أتاهم لأجل السؤال عن حاله فإنه لا تقبل له صلاة 40 ليلة، وثالثها أن السؤال إذا اقترن بالتصديق نتج منه الحكم على صاحبه بما حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث، وهو الكفر. وقد اختلف عن العلم رحمهم الله تعالى هل الكفر هنا أكبر أو أصغر على قولين هما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، وجرى الخلف في ذلك بين أئمة الدعوة النجدية. الصحيح والله أعلم أن السؤال إذا اقترن بالتصديق فإن الكفر أكبر، لأنه هو المعهود عند الإطلاق، وقد أطلق هنا وقيل فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تحقيق معنى من تعلقت به هذه الأحاديث كالعراف والكاهن والساحر والمنجم والرمال، وهؤلاء يشتركون في معنى متفق عليه وهو ادعاء علم الغيب، لكنهم يختلفون في الطرق المؤدية إلى ادعاء معرفته. فإذا اتخذ المدعي النجوم سببا للمعرفة فهو منجم، وإذا اتخذ الضرب بالرمل وسيلة فهو رمال، وإذا اتخذ البناء على مقدمات معلومة فهو عراف، وإذا بنى ذلك على قول رأي له من الجن فهو كاهن. ولو قيل إن هذه الأسماء إذا أطلق أحدها دل على الآخر لأجل الاشتراك في المعنى كان ذلك قويا، ولا سيما العراف والكاهن، فإنه كثيرا ما يأتي ذكر هذين، ويكون معنى هذا داخلا في معنى ذلك. فإذا أطلق أحدهما عن الانفراد اندرج فيه الآخر، وإذا اجتمع صار بينهما فرق. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تحقيق الفرق الذي يكون بين العراف والكاهن إذا اجتمع. ومن أحسن الفروق بينهما ما ذكره الراغب الأصفهاني رحمه الله، أن العراف مدعي العلم بغيريات سابقة، وأن الكاهن مدعي العلم بغيريات مستقبلة. فهما يشتركان في ادعاء علم الغيب، ويشتركان في متعلق المدعى من العلم، فإن كان فيما مضى فالمدعي عراف، وإن كان فيما يستقبل فالمدعي كاهن. الواجب على ولاة الأمور وأهل الحصة غير ممن لهم قدرة وسلطان إنكار وتيان الكهان والعراسين ونحوهم، ومن إن يتعاطى شيئا من ذلك في الأسواق وغيرها، والإنكار عليهم أشد الإنكار، والإنكار على من يدين إليهم. ولا يجوز أن يغتر بشكهم في بعض الأمور ولا بكثرة من يأتي إليهم من الناس، فإنهم جهال لا يجوز اغترار الناس بهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن إتيانهم وسؤالهم وتصديقهم لما في ذلك من المنكر العظيم والخطأ الجسم والأواق بالوخيمة، ولأنهم سببة فجرة، كما أن في هذه الأحاديث دليلا على كفر الكاهن والساحر، لأنهما يدعيان علم الغيب وذلك كفر، ولأنهما لا يتوصلان إلى مقصدهما إلا بخدمة الجن وعبادتهم من دون الله، وذلك كفر بالله وشرك به سبحانه. والمصدق لهم في دعواهم علم الغيب يكون مثلهم، وكل من تلقى هذه الأمور عما يتعاطاها فقد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز للمسلم أن يخضع لما يزعمون أولادا، كمن نمت من الطلاسم أو صد الرصاص ونحو ذلك من الخرافات التي يعملونها، فإن هذا من الكهانة والتلبيس على الناس، ومن رضي بذلك فقد ساعدهم على باطلهم وكفرهم. كما لا يجوز أيضا لأحد من المسلمين أن يذهب إليهم ليسألهم عن من سيتزوج ابنه أو قريبه، أو عن ما يكون بين الزوجين وأسرتيهما من المحبة والوفاء أو العداوة والفراق ونحو ذلك، لأن هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. بين المصنف رحمه الله تعالى هنا ما يلزم من الإنكار على هؤلاء الكهنة والعرافين وزجر الناس عن الذهاب إليهم، وأن الواجب على ولاة الأمر وأهل الحسبة والشرط منع هؤلاء وتحذير الناس منهم، والإنكار عليهم أشد الإنكار، والإنكار على من يجيء إليهم. ولا يجوز للإنسان أن يغتر بموافقتهم بالصدق في بعض الأمور، فإنه كما ثبت في الأحاديث يصدق الكاهن والعراف في شيء ويكذب في أشياء كثيرة. ولا يغتر الإنسان بكثرة من يأتي إلى هؤلاء، فإن الناس جهال ولا عبرة بالجاهل، وكما قال الفضيل بن عياض لا تغتر بكثرة الهالكين، فإن الهالك كثير، انتهى كلامه، فإن الهالك كثير وأهل الجنة في أهل النار قليل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن إتيان السحرة والعرافين عن سؤالهم وعن تصديقهم بما في ذلك من الخطر العظيم والمنكر الجسيم. ثم بين رحمه الله تعالى أن هذه الأدلة دلت على كفر الكاهن والساحر والعراف من وجهين اثنين، أحدهما ادعاؤهم الغيب، ومعلوم أن الغيب لا يكون علمه لأحد إلا لله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم الغيب المطلق. وثانيهما أن هذه الصناعة لا يقوم فيها يعني السحر العرافة والكهانة لا يقوم فيها صاحبها إلا بعبادة الجن وخدمتهم والكفر بالله سبحانه وتعالى. فصار هؤلاء كفارا من هاتين الجهتين. ثم ألحق بهؤلاء المصدق لهم لأنه شاركهم في الكفر الذي وقعوا فيه لأنهم يدعون علم الغيب وقد صدقهم في أنهم يعلمون الغيب والغيب لا يعلمه إلا الله. ثم أقرهم على ما هم عليه من عبادة الجن بالتسليم لما قالوه والعمل به، فحين ذلك كان واقعا في عباده الجن من هذه الجهة لاتباعه وموالاته لعبدة الجن من السحرة والكهنة والعرافين. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يجوز للمسلم أن يخضع بأدويته من المزعومة كالنمنمة بالطلاسم وصب الرصاص والضرب في الأرض وغير ذلك من الخرافات التي يعملونها، فإن هذه كلها من أنواع التلبيس والزخرفة على الخلق. كما لا يجوز أن يذهب إليهم الإنسان ليسألهم عن أموره المباحة، كأن يسألهم عمن سيتزوج ابنه أو من سيتزوج ابنته أو ما يكون بينه وبين زوجته أو ما يكون بينه وبين أهلها، لأن هذه الأمور كلها من الغيب. وقد استجد للناس بأثرة ما كان موجودا قبل قرون طويلة مما يذكره بعض المصنفين في أحوال الإسلام وأخبار أهله من اغترار الناس في الزمان بادعاء الدجالين والسحرة لتحويل الأشياء الرخيصة إلى ذهب وفضة وإكمالها للأموال الطائلة. ثم عادت هذه الأسلوبة بعد قرون في لباس جديد من جرار أكثر الناس إلى الدنيا وتهافتهم عليها، فصار من مصادر السحرة في التلبيس على الناس إغراءهم بالحصول على الثروة لأقصر سبيل، وهذا نوع كثر بأخرة. وكل هذا من السحر والدجل وادعاء الغيب والسبب على الخلق. وتلبيس هؤلاء لا يتناهى لأن صناعتهم مبنية على الدجل، ولو قيل إن شيئا ينتهي إلى حد من الأقوال والأفعال فإن الكذب والدجال لا ينتهيان إلى شيء، كما قال منصور الفقيه: لي حيلة في من ينم وليس لي في الكذاب حيلة، لأن الكذاب ينتقل من حال إلى حال ومن طريق إلى طريق ومن نهج إلى نهج ومن لباس إلى لباس وهلما جرى. والسحر من المحرمات الكفرية كما قال الله عز وجل في شأن ملكه في سورة البقرة: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فدلت هذه الآية الكريمة على أن السحر كفر وأن السحرة يفرقون بين المرء وزوجه، كما دلت على أن السحر ليس بمؤثر لذاته نفعا ولا ضرا، وإنما يؤثر بإذن الله الكون القديم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخير والشر. ولقد عظم الضرر واشتد الخطب بهؤلاء المفترين الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين ولبسوا بها على ضعفاء العقول فإنا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل. كما دلت الآية الكريمة على أن الذين يتعلمون السحر إنما يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وأنه ليس لهم عند الله من خلاق أي من حظ ونصيب. وهذا وعيد عظيم يدل على شدة خسارتهم في الدنيا والآخرة وأنهم باعوا أنفسهم بأرخص الأثمان. ولهذا ذمهم الله سبحانه وتعالى على ذلك بقوله ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. والشراء هنا بمعنى البيع. نسأل الله العافية والسلامة من شر السحرة والكهنة وسائر المساولين، كما نسأله سبحانه أن يقي المسلمين شرهم وأن يوفق حكام المسلمين للحذر منهم وتنفيذ حكم الله فيهم حتى يستريح العباد من ضررهم وأعمالهم الخبيثة، إنه جواد كريم. بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسائل عدة، أولها أن السحر كفر، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الملكين قال وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فأخبر أن ما يجري منهما فتنة للخلق، وأن من أخذ بهذه الفتنة بالتصديق بالسحر فإنه يكفر. والمسألة الثانية أن للسحر تأثيرا، ومن جملة هذا التأثير التفريق بين المرء وزوجه كما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وثالثها أن هذا التأثير الواقع لفعل السحر ليس مستقلا بذاته لا نفعا ولا ضرا، وإنما هو تابع لقدر الله سبحانه وتعالى وإذنه الكوني القدري، فإنه سبحانه وتعالى خالق كل شيء. والمسألة الرابعة أن السحر من العلوم الموروثة عن المشركين، وأصل انتشاره في الأرض إنما كان على يد اليهود فهم أرباب السحر. والسحر الذي كان بيد اليهود أخذوه من منبعين كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أولهما السحر الذي علمه الملكان للناس، وكان الملكان قد نزل به فتنة للناس وهما ملكان سليمان، وجرى عليهما هذا الأمر بتقدير الله سبحانه وتعالى كما وقع من الملك الذي عرض للثلاثة من بني إسرائيل الأقرع والأبرص والأعمى، فيقع الابتلاء بمثل هذا. وليس هذا مغضبا من مرتبة الملكين، فإنهما ائتمرا بأمر الله وفعلا ما فعلا بحكم الله عز وجل. والمنبع الثاني السحر الذي تلقته اليهود عن الشياطين الذين كانوا في خدمة سليمان عليه الصلاة والسلام، فإنه لما مات سليمان عليه السلام وانفرط عقد الولاية على الشياطين وانتشروا في الأرض دسوا سرورهم بالخلق، وكانوا من هذه السرور السحر. وهذا سبب تعلم السحر ليس السند هو وعلم موروث عن الفتنة والشياطين ومنقول بنقل اليهود الملاعين، لا ريب أنه من أعظم الكفر برب العالمين، فلهذا صار محرما وكفرا في هذه الشريعة. ثم ذكر المسألة الخامسة وهي ما تقول إليه حال أرباب السحر لأنه لا يكون لهم عند الله سبحانه وتعالى خلاق أي حظ ولا نصيب، لأنهم باعوا أنفسهم للشياطين ورضوا بما يصلهم من مكاسب في هذه الدنيا وجعلوها سببا لإدخالهم في نار جهنم وبئس المصير. قد شرع الله سبحانه لعباده ما يتقون به شر السحر قبل القرآن، وأوضح لهم سبحانه ما يعالج به بعده رحمة منه لهم وإحسانا من إليهم وإتماما لنعمته عليهم. وفيما يلي بيان من الأشياء التي يستحق بها خطر السحر قبل القرآن والأشياء التي يعالجها بعد القرآن من الأمور المباحة شرعا. أما ما يتقى به خطر السحر قبل القرآن فأهم ذلك وأنفعه والتحسن من الأسرار الشرعية والدعوات والتعنيدات المأثورة. ومن ذلك قراءة آية الكرسي خلف كل صلاة مكتوبة بعد الأذكار المشروعة بعد السلام، ومن ذلك قراءتها عند النوم. وآية الكرسي هي أعظم آية في القرآن الكريم، وهي قوله سبحانه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ومن ذلك قراءة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس خلف كل صلاة مكتوبة وقراءة هذه السنة الثلاث ثلاث مرات في أول النهار بعد صلاة الفجر وفي أول الليل بعد صلاة المغرب وعند النوم. ومن ذلك قراءة الآية من آخر سورة البقرة في أول الليل وهما قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير إلى آخر السورة. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يجد عليه من الله حافظ ولا يقرب من الشيطان حتى يصبح. وصح عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ الآية من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. والمعنى والله أعلم كفتاه من كل سوء. ومن ذلك الإكثار من التأمل بكلمات الله السامة من شر ما خلقه في الليل والنهار وعند نزول أي منزل في البناء أو الصحراء أو الجو أو البحر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله السامات من شر ما خلقه لم يضره شيء حتى يرتحل من منزل ذلك. ومن ذلك أن يقول المسلم في أول النهار وأول الليل ثلاث مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بصحة الترغيب في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ذلك سبب للسلامة من كل سوء. وهذه الأذكار والتعوذات من أحد الأذكار وقاء شر السحر وغيره من السرور من حافظ عليها بصدق وإيمان وثقة بالله واعتماد عليه وانشراح صدر لما دلك عليه. وهي أيضا من أعظم السلاح من إزالة السحر بعد القيامة مع الإكثار من الضراءة من الله وسؤاله سبحانه أن يكشف الضرر والإنزال إلى البائس. ذكر المسلم رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن الله سبحانه وتعالى بكمال رحمته وحكمته قد شرح لعباده ما يتقون به السحر قبل وقوعه ويدفعون شرره بعد وقوعه. فالأسباب التي شرعت لدفع السحر نوعان فيها، أحدهما أسباب يدفع بها السحر قبل وقوعه، والثاني أسباب يدفع بها السحر بعد وقوعه ثم ذكر رحمه الله تعالى في كلامه خمسة أسباب يدفع بها السحر قبل وقوعه. أولها التحسن بقراءة آية الكرسي، وذلك في موضعين اثنين، أحدهما في دبر كل صلاة في دبر كل صلاة مكتوبة، وثانيهما عند النوم. وقد صحت في ذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر المصنف حديث أبي هريرة الذي علقه البخاري وصره النسائي الكبرى وغيره أن النبي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولم يقربه شيطان حتى يصبح. والسبب الثاني قراءة سورة الإخلاص مع المعوذات وهو الفلق والناس. قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنها تقرأ قلب كل صلاة مكتوبة وتقرأ عند النوم، وبين أن قراءتها في أبدال الصلوات المكتوبة تتغير، فتارة تقرأ ثلاث مرات بعد صلاة الفجر والمغرب، وتارة تقرأ هذه السور الثلاث مرة واحدة في بقية الصلوات. وقراءة هذه السور عند أجبال الصلوات المكتوبة هو يتيها أحاديث فيها ما قال، والذي يثبت والله أعلم في التعوذ للفلق والناس في آن اثنان، أحدهما التعوذ بهما عند النوم، والحديث مروي في الصحيحين على الصفة المعروفة من جمع اليدين وقراءة السور والنفس فيهما وإمرار اليدين على البدن. والثاني التعوذ المطلق، وذلك في كل حال خشي فيه الإنسان الضرر، فإنه يتعوذ بهما لما جاء في صحيح مسلم من حديث عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعوذ المتعوذون بمثلهما. فدل هذا على إطلاق التعوذ بهذه السور بهاتين السورتين عن الفلق والناس. ثم ذكر سببا ثالثا وهو قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة، وذلك في أول الليل بعد غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. واختلف أهل العلم المقصود بالكفاية على أقوال أصحها أن الكفاية هي الكفاية من السوء والشر الذي يمسك الإنسان غائلته، وتسرع قراءتها بعد غروب الشمس، لأن غروب الشمس إعلام بدخول الليل، وأول الشر ينتشر مع غروب الشمس كما ثبت في الصحيح من إمساك السبياني عند رحمة العشاء وأقبال المغرب، لأن الشياطين تنتشر فيه. ولذلك فإن قراءة هاتين الآيتين هي من أبكار الليلة. ثم ذكر سببا رابعا وهو الإكثار من التعوذ بكلمات الله التامات، وذلك في موضعين اثنين، أحدهما عند النزول في مكان كما في حديث قولة الذي ذكره، والموضع الثاني عند دخول المساء، فإن التعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق هو من أبكار المساء فقط، ولم يأتي أنه من أبكار الصبح. بينا فيما سبق علة ذلك رواية ودراية. ثم ذكر السبب الخامس وهو أن يقول الإنسان في صبح كل يوم ومساء كل ليلة ما جاء في حديث عثمان عند الترمذي عند بعض أصحاب السنن بسند لا بأس به، وهو قول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات. فهذه من الأسباب التي يدفع بها السحر وكيد أهله قبل وقوعه. وكلما كان القائل جامعا لقلبه على ما يقول معتمدا على الله سبحانه وتعالى منسلخا قدره لهذا الحكم كلما تماسك الحكم وكان قويا. فعلى قدر الإيمان والإيقان تكون قوة البنيان. إذا كان الإيمان ضعيفا والترديد على اللسان فقط سهل على الشياطين أن تهتك أسرار هذا الحكم. من الأدوية السابقة عن صلى الله عليه وسلم في علاج الأمراض من السحر وغيره، وكان صلى الله عليه وسلم يرقي بها أصحابه: اللهم رب الناس أذهب البأس والسمم، شفاه لا شفاء إلا شفائك، شفاء لا يغادر سقما. وقولوا أكثر من ذلك. يقول ورقى بها جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم وهي قوله: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس وعين حاسد، اللهم يشفيك. بسم الله أرقيك. وليكرر ذلك ثلاث مرات. ومن علاج السحر بعد وقوعه أيضا وهو علاج نافع لغدر إذا حدث من جماع أهله، أن يأخذ سبع ورقات من السجل الأخضر فيدقها بحجر أو نحو ويجعل في ماء ويصب عليه من الماء ما يكفيه للغسل ويقرأ فيها آية الكرسي. وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وآيات السحر التي في سورة الأعراف وهي قوله سبحانه: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. والآيات في سورة يونس وهي قوله سبحانه: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. والآيات في سورة طه: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. وبعد قراءتنا ذكر في الماء يشرب منه ثلاث حسوات، ويغتسل بالباقي، وبذلك يزول الداء إن شاء الله. فإن جاءت الحاجة لاستعماله مرتين أو أكثر فلا بأس حتى يزول الداء. ومن علاج السحر أيضا وهو من أمكن علاجه بذل الجهود في معرفة موضع السحر في أرض أو جبل أو غير ذلك، فإذا عرف واستخرج وأسرف بطل السحر. هذا ما تيسر بيانه من الأمور التي يتقى بها السحر ويعالج بها، والله ولي التوفيق. بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة النوع الثاني من تلك الأسباب، وهي الأسباب التي يرفع بها ضرر السحر بعد وقوعه. فذكر أسبابا أربعة: أولها الرقية بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الناس أبي بالباس إلى آخره، تقولها ثلاثا. وثانيها الرقية برقية جبريل التي كان يرقي بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك إلى آخرها، ويكرر ذلك ثلاثا أيضا. وثالث تلك الأسباب أن يأخذ المسحور سبع ورقات من السجل الأخضر ويدقها بحجر ونحوه، يفعل ذلك هو أو يفعل له، ويفعل ذلك في ماء ويصب عليه من الماء ما يكفيه للاغتسال، ويقرأ السور والآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، ويشرب من هذا الماء ويغتسل بالباقي. وهذا شيء عرف عن جماعة من السلف وجرى الأخذ به عند كبار المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وأمة الدعوة النجدية، وهو من العلاج بالرقية. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى السبب الرابع، وهو بذل الجهد في معرفة موضع السحر لاستطرابه وحله، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في سحر لبيد بن الأعصم الذي استخرجه من البئر. هذه هي الأسباب المشروعة لدفع السحر لرفع السحر بعد وقوعه. وأما علاج بعمل السحرة الذي هو التقرب إلى الجن بالذبح أو غيره من القربات فهذا لا يجوز، لأنه من عمل الشيطان بل من الشرك الأكبر، فالواجب الحذر من ذلك كما لا يجوز علاج بسؤال السنة والعرافين والمستعوذين واستعمال ما يقولون لأنهم لا يؤمنون ولأنهم كذبة فجرت يدعون علم الغيب ويلبسون على الناس، وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من اختيارهم وسؤالهم وتصديقهم كما سبق بيان ذلك في أول هذه الرسالة. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن النساء فقال هي من عمل الشيطان، رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد جيد. والنسرة هي حل السحر عن المسحور، ومراد صلى الله عليه وسلم بكلامه هذا النسرة التي يتعاطاها أهل الجاهلية، وهي سؤال الساحر ليحل السحر أو يحله بسحر مثل من ساحر آخر. أما حل بالرقية والتعويذات الشرعية والأدوية المباحة فلا بأس بذلك كما تقدم، وقد نص على ذلك العلامة ابن القيم والشيخ عبد الرحمن بن الحسن في بطن النبي رحمة الله عليهما، ونص على ذلك أيضا غيرهما من أهل العلم. والله المسؤول أن يوفق المسلمين العافية من كل سوء، وأن يحفظ عليهم دينهم ويرزقهم وثقاتهم والعافية من كل ما يخالف شرعه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى الأسباب المشروعة لدفع السحر ورفعه، بين أن العلاج بالذهاب إلى السحرة وسؤال الكهنة والعرافين والمسعودين أنه حرام ولا يجوز، لأنه كذبة فجرة كفرة كما تقدم بيانه. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النسرة وهي حل السحر عن المسحور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان، والمراد بالنسرة هنا هي النسرة السركية، وهي حل السحر بسحر مثله. وأما النسرة الشرعية فلا، لقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فعلم أن النسرة الشرعية ليست من قبيل المذكور في هذا الحديث، وإنما يختص هذا الحديث بالنسرة السركية المستمرة على الذهاب للسحرة والكهنة والعرافين والتداوي بأدويتهم والاستعانة بهم على حل السحر الذي يقع بالإنسان. وقد بينا هذا المعنى جماعة من أهل العلم، فرقوا بين النسرة الشرعية والنسرة السركية الكفرية، منهم ابن القيم في حاشية سنن أبي داود، ومنهم العلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب في فتح المجيد. وهذه المسألة مسألة مقررة عند علماء أهل السنة، وما يوجد في كلام بعض الفقهاء وخلاف ذلك لا يعول عليه. وقد كتب العلامة صالح بن فوزان كتابة نشرت في بعض الجرائد والمجلات للتحذير من الاغترار من ادعاء جواز حل السحر بمثله، أن هذا قول مردود على صاحبه، وهذا القول لو سلم به علما فإنه لا يسلم به عملا، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، فحكم الحاكم في هذه البلاد وهو الجاري العمل به في القضاء وفي هيئات الأمن المعروفة والنهي عن المنكر عدم تمكين السحرة من حل السحر على أي صورة كانت، فلا يجد إشاعة هذا القول وإظهاره، بل لو قيل إن في إظهاره وإشاعته خلافا بحكم الحاكم لكان ذلك قويا. وينبغي أن يحذر الإنسان في أزمنة الجاهلية وانطماس كثير من معالم التوحيد وخفاء كثير من السنة ممن لم تلتف قدمه في هذه المسائل واغتر بمجرد قول في الفقهاء، وهذا هو الذي تكاثر بأخره، فترى أحدهم مثلا يقرر التبرك بالصالحين فينقل ما ذكره النووي ويذكر ما نقله ابن حجر الهيثمي وينقل ما ذكره فلان وفلان ويسمي أسماء، لكنه لا ينقل ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وليست العبرة في كلام الفقهاء، العبرة بما جاء في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهم إذا قالوا إنكم تخالفون الفقهاء نقول إن ما اختاره أئمة الدعوة الإصلاحية بحمد الله في أبواب العقائد والأقوال والأفعال لا نجد فيه شيئا إلا وفيه أثر سابق من فقيه متقدم. فباب التبرك مثلا ما تفرد بإنشاره أئمة الدعوة الإصلاحية، بل في كل مذهب من الفقهاء المتبوعين من الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة من يقول بمنع ذلك، فإذا كان في هذه المذاهب من يقول بذلك لا يدل على صحته. والعبرة بالدلائل والآثار لا بكلام الجهلة والأغمار. نسأل الله العلي العظيم أن يري المسلمين الحق حقا ويرزقهم اتباعه، أن يريهم الباطل باطلا ويرزقهم اجتنابه. وهذا آخر التقرير على هذه الرسالة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.